المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والثلاثون والمئة. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصل ركعتين. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث جابر: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة إلى آخره، فيه فوائد، منها تأكد تحية المسجد، وأنها لا تسقط حتى في هذه الحال التي شرع فيها الإنصات، ومنها أنها لا تسقط بالجلوس الخفيف، ومنها أنه يستثنى من النهي عن الكلام والإمام يخطب، كلام الإمام ومن يكلمه، ومنها أن الإمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى ذلك، ولا يقطع ذلك عليه خطبته، فإذا فرغ مضى في خطبته، ومنها مشروعية الخطبة، وهي شرط لصلاة الجمعة، ولهذا داوم على فعلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه من بعده، ولم يزل عمل المسلمين على ذلك.